وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يا كريم يا رب وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى قال الحواريون يا عيسى بن مريم قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم قالت تقوا الله إن كنت

ابن مريم اللهم ربنا اللهم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس وإذ قال الله يا عيسى ابن

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب وقلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني قلت أنت الرقيب عليهم رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني شيء

فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تليفونيا 21-80-425. نقلنا لكم على أحدث مكبرة الصوت لصاحبها الحاج سليم المخر الشهير والمقيم بصفت زريق، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الديزل الكبرى لصاحبها الحاج يونس عبد الهادي البلامون مركز السنبلاوين بمحافظة الدقالية، كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية الحاج وهبة محمود حسين الشهير والمقيم بالبشنيني مركز السنبلاوين بمحافظة الدقالية، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر للخدمات الفندقية إدارة الحاج مسعد النمر البشنيني مركز السنبلاوين. الأحباب الكرام، أسرة الراحلة الكريمة وعائلة البنا جميعا تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم في هذا العزاء، وأخص بالذكر المستشار كامل البنا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته. شكر الله سعيكم جميعا، والبقاء والدوام لله.